بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ربيع الأول من عام 46,400 من الهجرة. درسنا في تفسير القرآن العظيم، كتاب الذي بين أيدينا هو تفسير الإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. قرأنا في هذا الكتاب، وصل بنا الكلام والقراءة عند تفسير سورة الزخرف. سورة الزخرف من السور المكية، وهي من الحواميم السبع، وتأتي بعد سورة الشورى. وسور الحواميم كلها جاءت مرتبة حسب النزول، وقال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: حواميم القرآن هي ديباج القرآن، أو الحواميم هي ديباج القرآن، يعني حرير القرآن. سور الحواميم كلها تركز على القرآن الكريم وعلى الحديث عن القرآن الكريم، من حيث تعظيم هذا القرآن، ومن حيث شمول هذا القرآن في هداياته توجيهاته للناس ومواعظه. تجد بعض السور تفتتح بالقسم، القسم بالقرآن، كما في الزخرف والدخان، قال تعالى: حاميم والكتاب المبين. وأحيانا تفتتح بالتنزيل، كما في غافر وفصلت: تنزيل كتابي من الله. وكل افتتاحياتها السور السبع افتتح بتعظيم القرآن، تنزيل في الأحقاف وفي الجاثية وفي فصلت وفي أيضا غافر. وأما الشورى فحديثها عن القرآن والوحي، كذلك يوحي إليك. طيب، السورة هذه حديثها أو موضوعها حول الزخرف، وسميت بسورة الزخرف لأن الله ذكر عن أهل الدنيا أنه يعطيهم، يعني ويقسم لهم من زخارف الدنيا: لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. يعني سقفا من فضة، يعني أسقف البيت من فضة، والمعارج والسلالم من فضة، وأيضا بيوتهم أبوابها وسررها أبوابها من فضة وسر عليه يتكئون وزخرفة. والزخرف مراد به الذهب، يعني يعطون الذهب والفضة في الدنيا، كل ذلك متاع الحياة الدنيا. السورة حقيقة تركز على أن الدنيا هذه دار ترف وزخرفة، وهي دار ممر ودار يعني لا يستقر فيها الإنسان. ولذلك السورة أشارت إلى قضية الزخرف، حتى إن فرعون يعني نظرة دنيوية، حتى أنه ينظر إلى موسى، قال: لولا ألقي عليه أسورة من ذهب، فيظن أن هذا هو، هذه هي المكانة، وهذا هو المقام، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه. وتجد أن الله سبحانه وتعالى أشار إلى أن النساء ينشئون في الحلية وفي لباس الذهب، أو من ينشأ في الحلية. فالسورة كلها تدور حول أن اغترار الناس بزخارف الدنيا، وأن الدنيا كلها دار غرور، وينبغي الإنسان أن يعرف قيمة الدنيا ويعرف لماذا خلق. ولذلك سبحانه وتعالى لما ذكر زخارف الدنيا في وسط السورة قال: والآخرة، قال سبحانه وتعالى: والآخرة عند ربك للمتقين. وَمَعَ هَذَا هذه الزخارف التي يأخذونها الناس ويتجملون بها وينشغلون بها عن سبيل الله وعن طاعة الله، الله سبحانه وتعالى يسلط عليهم. ولذلك يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا. والشرف والمكانة ليست في الزخرف وعرض هذه الدنيا، الشرف والمكانة والتمسك بكتاب الله. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر شرف، شرف لك ولقومك. طيب، لا نطيل، لكن نريد بس فقط أن نوضح هذه السورة وما احتوت عليه، وإذا قرأنا هذه الآيات سيتضح لك الأمر أكثر وأكثر. نبدأ على بركة الله في أول السورة، تفضل اقرأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تفسير سورة الزخرف وهي مكية كلها. قوله تعالى: حاميم الكتاب المبين، يعني مبين، وهذا قسم. إنا جعلنا، يعني القرآن، قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لكي تعقلوا. وإنه، يعني القرآن، في أم الكتاب لدينا، يعني عندنا، لعلي، يعني رفيع، حكيم، يعني مذكر. وأم الكتاب اللوح المحفوظ، وتفسير أم الكتاب جملة الكتاب وأصله. قال محمد: ومعنى جعلناه بيناه، كذا قال غير يحيى. أفنضرب عنكم الذكر، يعني القرآن، صفحا في تفسير الكلبي يقول: أنذر الذكر من أجلكم أن كنتم قوم مسرفين مشركين، أي لا نذر، أنذر الذكر من أجلكم أن كنتم قوم مسرفين، يعني مشركين، أي لا نذر. قال محمد: تقرأ أن كنتم بالفتح وبالكسر، فمن فتح فالمعنى لأن كنتم، ومن كسر فعلى الاستقبال، المعنى إن تكونوا مسرفين نضرب عنكم الذكر. ويقال: ضربت عنه الذكر، وأضربت بمعنى واحد إذا أمسكت. وقوله صفحا أي إعرابا، يقال صفحت عن فلان أي أعرضت عنه، والأصل في ذلك أنك توليه صفحة عنقك. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، أي كثيرا، فأهلكنا أشد منهم بطشا، أي أشد من مشركي العرب قوة. ومضى مثل الأولين، يعني وقائعه، في الأمم السابقة بتكذيبهم رسلهم. ولئن سألتهم، يعني المشركين، من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ثم قال: الذي جعل لكم الأرض مهادا، أي بساطا وفراشا، وجعل لكم فيها سبلا، يعني طرقا، لعلكم تهتدون، أي لكي تهتدوا الطرق. والله نزل من السماء ماء بقدر. عن يحيى عن عاصم بن حكيم عن سليمان التيمي عن حسن بن مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما عام بأكثر مطرا بأكثر مطرا من عام، أو قال ماء، ولكن الله يصرفه حيث يشاء. فأنشرنا به، يعني فأحيينا به، بلدة ميتة، يعني اليابسة التي ليس فيها نبات، كذلك تخرجون. يعني البعث يرسل الله مطرا منيا كمني الرجال، فتنبت به جسمانهم ورحمانهم، كما ينبت الأرض الثرى. والذي خلق الأزواج كلها، في تفسير حسن، يعني الشتاء والصيف والليل والنهار والسماء والأرض، وكل اثنين، فالواحد منهما زوج. قال محمد: وقيل معنى الأزواج الأصناف، تقول عندي من كل زوج، أي من كل صنف. وجعل لكم، أي خلق لكم، من الفلك والأنعام ما تركبون، لتستووا على ظهوره، يعني ظهور ما سخر لكم، أي تركبوه. وما كنا له مقرنين، يعني مطيقين. قال: تقول أنا مقرن لك، أي مطيق لك. وقيل إن اشتقاق اللفظة من قول أنا قرن لفلان إذا كنت مثله في الشدة. فإذا أردت السنة قلت قرنه بفتح القاف. قال قتادة: قد بين الله لكم ما تقولون إذا ركبتم في البر، وما تقولون إذا ركبتم في البحر، إذا ركبتم في البر قلتم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، وإذا ركبتم في البحر قلتم بسم الله مجريها ومرساها، الآية. وعن يحيى عن إبراهيم بن محمد عن أيوب بن موسى عن سعيد بن مقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا ركب راحلته بسم الله، اللهم اجمل لنا الأرض وهون علينا السفر، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم إنا نعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر الأهل والمال. طيب بارك الله فيك. هذه السورة بدايتها مفتتحة مثل ما ذكرنا بالحروف المقطعة وهي حاميم، ثم إن الله سبحانه وتعالى أقسم بكتابه وبكلامه، قال والكتاب المبين. أقسم على أي شيء؟ أقسم بالقرآن على القرآن، فقال والكتاب المبين. ووصف الكتاب بالمبين معناه البين الواضح الدلالة الذي لا يخفى على أحد أنه كلام الله، ودلالاته وأحكامه واضحة بينة، هذا معناه. طيب قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، كأنها كلمة إنا جعلنا أو هذه الجملة التي هي جواب القسم بيان وتوضيح لكلمة الكتاب المبين. ما هو الكتاب المبين؟ هو القرآن الواضح الدلالة الذي جعله الله قرآنا عربيا للعرب يعرفونه حتى يعقلون ما فيه من توجيهات وهدايات ومواعظ، قال لعلكم تعقلون. ثم عظم كتابه أيضا قال وإنه أي القرآن في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ لدينا لعلي حكيم، لدينا أي عندنا، لعلي حكيم أي له علو المكانة والرفعة والمنزلة، وحكيم أي محكم، لأن كلمة حكيم تقتضي معنيين، المعنى الأول أنه محكم المتقن، لا لا لا يعني لا تستطيع أن تجد فيه شيئا من الخلل، وحكيم بمعنى حاكم أي يحكم على ما دونه ويحكم على الكتب التي قبله. طيب يقول وإنه في أم الكتاب، يقول المؤلف أم الكتاب هو اللوح المحفوظ. طيب قوله تعالى إن جعلناه قرآنا عربيا، ما معنى جعل؟ جعل تأتي في لغة العرب لمعاني كثيرة، منها بمعنى خلق، جعل بمعنى خلق كقوله تعالى وجعل الظلمات والنور، وهذه لا يمكن أن تحمل على هذا في هذا الموضع، لأن لا يقال إن جعلناه قرآن أي خلقناه، لأن القرآن غير مخلوق، هو كلام الله وصفة من صفاته. وجعل تأتي معنى صيرة وهي المرادة هنا، جعلناه قرآن عربي أي صيرناه، وصيرناه قرآن عربيا. وتأتي جعل تأتي معنى جعل بمعنى شرع كما سيأتينا بعد قليل في الآية التي ستأتي في آية في الآية 15 من السورة، وجعلوا له من عباده جزءا، هذه جعل بمعنى شرع، تقول جعلت أعمل كذا أي شرعت فيه، ولها معاني. طيب ولذلك لابد أن تعرف يعني في لغة العرب ولغة القرآن الألفاظ التي تكون لها عدة معاني ماذا تحملها على أي معنى، لابد أن تكون عندك المعرفة في معاني لغة العرب. طيب قال أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين، يقول أنتم قوم مسرفون أسرفتم على أنفسكم بالذنوب والمعاصي والإجرام والكفر، فهل إسرافكم هذا وذنوبكم ومعاصيكم يعني تكون سببا في أن ألا نذكركم وأن نعرض عنكم وأن لا ننزل عليكم كتابا ولا نرسل إليكم رسولا؟ لا، ليس الأمر كذلك، بل مع إسرافكم وإعراضكم وكفركم إلا أننا لا بد أن نقيم الحج عليكم، فنرسل إليكم الرسل وننزل إليكم الكتب وتقوم عليكم الحجة. هذا معنى الآية معنى إجمالية. يقول أفنضرب عنكم الذكر أي القرآن، نضرب كلمة نضرب أي مثل ما ذكر هنا، يعني يقول نضرب عنكم الذكر صفحة أي نعرض عنكم، نعرض عنكم. يقول هنا صفحة قال أنذروا الذكر من أجلكم، نعرض عنكم ولا نعطيكم ولا ننزل عليكم الكتاب لأجل أنكم كنتم قوم مشرفين، لا نذر، لا بد أن نبلغكم رسالة نقيم عليكم الحجة. أن كنتم أو إن كنتم على قراءتين، أن كنتم يعني لأن كنتم يعني بسبب إعراضكم بسبب إسرافكم أو تكون مستأنفة إن كنتم طيب يقول هنا ضربت عنه الذكرى وأضربت بمعنى واحد أي أمسكت وأعرضت صفحا أي أعرضت عنه والصفح مأخوذ من صفحة العنق يعني توليه صفحة عنقك كما ذكر المؤلف. يقول سبحانه وتعالى وكم أرسلنا من نبي في الأولين. يقول يعني إذا أنتم ستعرضون ولن تقبلوا الرسالة فالأمر ليس جديدا فقد مضى يعني مثل الأولين وإعراضهم. كم أهلك كم أرسلنا من نبي في الأولين ولم يقبلوا ما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون ويسخرون ويعرضون فأهلكنا أشد منهم أشد من أهل مكة بطشا قوة ومضى مثل الأولين. هذه سنة الله في أنه يوقع عقوباته في الأمم المعرضة. قال ولئن سألتهم أي أهل مكة الكفار المشركين والله لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقرون بأن الخالق هو الله عز وجل العزيز ذو القوة والغلبة والمنعة العليم بكل شيء. هذا يعني جواب المشركين. ثم الآية استطردت يعني أحيانا يكون من أساليب البلاغة أن يكون الكلام يجر بعضه بعضا فهم إذا سألتهم من خلق السماوات والأرض يجيبون بأن الذي خلقها الله. الآيات استطردت هذا استطراد في محله. قال لما قال خلقهن العزيز العليم بين لك من هو العزيز العليم. قال الذي جعل لكم الأرض مهدا. هذه جعل هنا ستكون معنى يعني كثيرة في هذه السورة هي متكررة كثير. الذي جعل لكم الأرض مهدا يعني خلق أو صير لكم الأرض مهدا جعلها يعني كونها بحيث أن تكون ممهدة أو تكون خلقها يعني وهي ممهودة. طيب يعني منبسطة الأرض منبسطة ممتدة وجعل لكم فيها سبل أي أوجد وخلق فيها السبل يعني الطرق التي تنتقلون من مكان إلى مكان جعل لكم فيها سبل لعلكم تهتدون يعني طرق بين الجبال تهتدون تسيرون معها وأنتم تنتقلون على وأنتم تحملون على الإبل أو على المراكب. انظر ماذا يقول المؤلف. يقول والذي نزل من السماء ماء. كل هذا استطراد في بيان يعني أفعال الله والأدلة على قدرته وعلى سعة علمه ووحدانيته. من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي جعل الأرض منبسطة كالفراش؟ من الذي جعل فيها الطرق والسبل حتى يهتدي الناس في طرقهم؟ من الذي نزل من السماء ماء بقدر جعله بمقدار معين لا يزيد ولا ينقص يصرف كيف يشاء فينشر به البلدة الميتة ويحييها بعد موتها بالنبات والزرع والماء؟ فهذا هو الله عز وجل. حتى تعرف أن الذي أحيى الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الناس بعد موته كذلك تخرجون من قبوركم. طيب يقول والذي خلق الأزواج كلها. ما المراد بالأزواج؟ يقول هنا الأزواج يعني كل اثنين يتقابلان يسمى أزواج ذكر وأنثى كل اثنين ليل نهار سماء أرض. هذا رأي. والرأي الثاني أن المراد بالأزواج الأصناف. الأزواج الأصناف خلق الأزواج كلها يعني الأصناف كلها كما قال سبحانه وتعالى فأخرجنا لكم به أزواجا من نبات شتى يعني أصناف. هذا معنى. فكأن المؤلف يرى أن الأزواج هنا يحتمل أن تكون الأزواج يعني المتقابلة أو الأصناف كلها محتملة. طيب يقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. جعل أي خلق وصير هذه الفلك التي أوجدها الله سبحانه وتعالى والأنعام الإبل جعلها يعني مراكب لكم تنقلكم من مكان إلى مكان. الفلك في البحر وهي سفينة البحر، والإبل وهي في البر سفينة البر تنقلكم. يقول إذا كانت إذا أن الله سبحانه صيرها وجعلها وهيأها لكم وخلقها وخلق هذه الأشياء لكم لتركبوا عليها، فتذكروا نعمة الله. يقول لتستووا على ظهوره، تستووا على ظهوره يعني تستوي يعني تصعد وتستقر على ظهوره. الضمير مذكر ظهور، ظهور ماذا؟ ما قال على ظهورها، قال على ظهوره أي على ظهور هذه المسخر، على ظهور هذا المسخر وهو الفلك والأنعام. يعني لو قلت في غير القرآن لتستوي على ظهورها لصح الكلام، يعني ظهورها يعود إلى الفلك والأنعام، وإن قلت على ظهوره على ظهور المسخر جاز ذلك. يقول تصعدوا وتستقروا عليها، ثم إذا استقريتم تذكرتم نعمة الله أن الله سخرها، أن الله سخر هذه الأشياء لكم. ومن تذكيركم تذكركم نعمة الله هو أيضا يعني هذا الذكر الذي شرعه الله. قال تقول سبحان الذي سخر، هذا ذكر شرعه الله سبحانه وتعالى في القرآن وأيدته السنة، وهو دعاء الركوب. تقول سبحان الذي سخر لنا هذا، سبحان تنزيه الله سبحانه وتعالى، تنزيه عن صفات النقص ووصفه بصفات الكمال. الذي سخر وذلل هذه المراكب، السفينة تنقلك في هذه البحار يعني المسافات البعيدة، وهذا الإبل ينقلك أيضا ومن مكان إلى مكان ولو كانت المسافة بعيدة. سبحان الذي سخرنا هذا، ذللها لنا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، ما تستطيع أن تطيقه لولا أن الله هو الذي سخره. ثم تتذكر أنك تتنقل من مكان إلى مكان ثم تعود إلى مكانك، تذكر أنك سترجع إلى ربك يوما من الأيام. طيب هو ذكر هنا يعني يقول معنا وما كنا لهم مقرنين أي مطيقين، تقول مقرن لذلك الشيء أي مطيق. قال وأصل كلمة المقرن يقول مأخوذة من قولك أنا قرن لفلان، أنا قرن وأنا قرن. فإذا قلت يعني أنا قرن بالكسر أي مثل فلان، وإذا قلت أنا قرن يعني بالسن، يعني قرن مثله بالشدة والقوة، أو قرن أنا يعني قرن أو قرن. طيب هو ذكر الدعاء حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركب راحلته هذا في السفر دعاء السفر أنه يدعو بهذا الدعاء المعروف. طيب بعد ذلك بعد بيان حتى نعرف الآيات وربط الآيات بعضها ببعض، يعني بعدما بين الله سبحانه وتعالى فضله ونعمه وآياته في الكون أنه خلق السماوات والأرض وأيضا جعل الأرض مهدا وأيضا أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وخلق الأزواج كلها والفلك والأنعام، كل هذا يدل على وحدانيته، على سعة علمه، على انفراده بالخلق والتدبير، على أنه المستحق للعبادة. وثم يأتي الرد ومناقشة المشركين في عباداتهم وشركهم ومواقفهم من الملائكة. تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم. قوله تعالى وجعلوا له يعني المشركين من عباده جزءا، قال مجاهد عن الملائكة حيث جعلوهم بنات الله إن الإنسان لكفور مبين يعني الكافر أم اتخذ مما يخلق بنات على الاستفهام وأصفاكم بالبنين أي لم يفعل وإذا بشر أحدهم لما ضرب للرحمن مثلا أي بالأنثى لما كانوا يقولون أن الملائكة بنات الله فألحقوا البنات به فيقتلون بناتهم. ظل وجهه مسودا أي مغيرا وهو كظيم أي يعني كظم على الغيظ والحزن. أي رضوا لله ما كرهوا لأنفسهم. قال محمد الكظم أصله في اللغة الحبس أو من ينشأ في الحلية، وهذا تبع للكلام الأول. أم اتخذ مما يخلق بنات، يقول أن اتخذ من ينشأ في الحلى يعني النساء بنات، وهو في الخصام يعني الخصومة غير مبين أي لا تبين عن نفسها من ضعفها. وأصفاكم بالبنين أي لم يفعل، وجعل الملائكة قال السد يعني وصفوا. قال محمد الجعل ها هنا في معنى القول، والحكم تقول جعلت فلانا أعلم الناس أي قد وصفته بذلك وحكمت به. الذين هم عند الرحمن إناثا كقوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، وقرأ ابن عباس الذين هم عباد الرحمن كقوله سبحانه فالعباد مكرمون. أشهدوا خلقهم أي أنهم لم يشهدوا خلقهم، ستكتب شهادتهم ويسألون يعني عنها يوم القيامة. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه أي لو كره الله هذا الدين الذي نحن عليه تحولنا عنه إلى غيره، ولكن الله لم يكرهه. قال الله ما لهم به من علم لأني أمرت أن يعبدوا غيري، إنما قالوا ذلك على الشك والظن. أم آتيناهم كتابا من قبله يعني من قبل القرآن فيه ما يدعون من قولهم أن الملائكة بنات الله، وقولهم لو كره الله ما نحن عليه لحولنا عنه إلى غيره. فهم يعني بذلك الكتاب مستمسكون يحاجوننا به، أي لم نؤتهم كتابا فيه ما يقولون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني ملة، وهي ملة الشرك، وإنا على آثارهم مهتدون أي أنهم كانوا على هدى ونحن نتبعهم على ذلك الهدى. قال الله وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير يعني نبي ينذرهم العذاب، إلا قال مترفوها وهم أهل السمعة والقادة بالشرك وإنا على آثارهم مقتدون أي أنهم كانوا مهتدين فنحن نقتدي بهداهم. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، ثم رجع إلى قصة الأمم فأخبر بما قالوا لأنبيائه، قالوا يعني لهم إنا بما أرسلتم به كافرون. قال محمد قوله قل أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، المعنى أتتبعون ما وجدتم عليه آباءكم وإن جئتكم بأهدى منه، فانتقمنا منهم يعني الذين كذبوا رسلهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين أي كان عاقبتهم أن دمر الله عليهم ثم صيرهم إلى النار. طيب بارك الله فيك. هذه الآيات التي سمعناها تتحدث عن عقيدة المشركين في الملائكة، عقيدة المشركين في الملائكة أنهم يقولون إن الملائكة الذين هم عباد الرحمن والذين خلقهم الله لعبادته وشرفهم بكثرة العبادة والإقبال في طاعة يعني والمسارعة في طاعة الله، هؤلاء المشركون اتهموهم بأنهم بنات الله وأنهم جزء من الله، وافتروا على الله الكذب، وهم لم يروا الملائكة وإنما افتروا على الله الكذب في هذه العقيدة الباطلة لأن الملائكة بنات الله. قال الله سبحانه وتعالى وجعلوا له من عباده جزءا، جعلوا أي المشركون ماذا جعلوا يعني اعتقدوا وشرعوا لأنفسهم هذه العقيدة الباطلة، قال وجعلوا له من عباده جزءا أي أن الملائكة جزء من عباد الله يعني جعلوهم بنات الله جزءا. قال الله عز وجل إن الإنسان لكفور مبين أي هذا الذي يعتقد هذا المعتقد لا شك أنه كفور، والكفور صيغة مبالغة تدل على يعني شدة الكفر، وكفره واضح لأنه جحد وكفر نعمة الله. قال سبحانه وتعالى ردا عليهم أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين، أنتم تحبون الأبناء والبنين وتقدمون على البنات، حتى إن أحدكم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. في سورة أخرى قال يتوارى من القوم يختفي ما يريد أن يراه أحد إذا بشر من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون وذله وصغار وإهانة، أم يدسه في التراب وهو حي حتى يعني يرتاح منه من النظر إليه؟ هذا إذا كانت إذا كان المولود بنتا لا يريدون لأنفسهم هذا، فكيف يريدون ذلك لله عز وجل؟ عجبا لهم. فكيف ترضى أنت لا ترضى؟ مثل ما قال سبحانه: ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة، قسمة جائرة، أنك تقول أن الذي تريده لك لنفسك والذي لا تريد تجعله لله، هل هذا حكم؟ قال سبحانه وتعالى: أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا عجبا لكم. طيب، قال: وإذا بشر أحدهم بما ضرب الرحمن مثلا، يقول إذا بشر أحدهم بالأنثى التي جعلها للرحمن وأنهم بنات الله، ظل وجهه يعني مسودا أي متغيرا كالحا، وهو كظيم يكظم هذا الحزن والغير لا يريده. قال الله سبحانه وتعالى في وصف البنات أن البنت فيها نقص، فيها نقص، فكيف تصفها وتنسبها إلى الله؟ البنت فيها نقص، فلذلك تكمل نفسها بالحلي، تجمل نفسها بالحلي. قال: أو من ينشأ، البنت تنشأ وهي صغيرة في الحلية، في الذهب والفضة، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير، لا عندها قدرة في النقاش والخصام غير مبين. قال: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن. هذه فيها قراءتان ذكرها المؤلف، كأن المؤلف يميل إلى قراءة عند الرحمن، وجعل الملائكة الذين هم عند الرحمن، ويستدل بقوله: ومن عنده لا يستكبرون عن عباده. وقرأت قراءة ثانية: وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن، واستدل أيضا بقوله: بل عباد مكرمون. والمعنى يعني والقراءتان كلاهما صحيح، صحيحتان تعطيان معنيين: أولا عند الرحمن أي لهم مقام، وعباد لأنهم يعبدون الله وهذا شرف لهم. قال: جعلهم إناثا، أشاهدوا خلقهم، هل رأوهم لما خلقوا حتى يقولوا أنهم إناث؟ قال: ستكتب شهادتهم على أنهم حكموا عليهم بهذا الحكم ويسألون عن ذلك. والعجب من ذلك يعني العجب من موقف المشركين، يعني في عباداتهم وشركهم، يعني شوف قال: ولو شاء وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لأن هناك طائفة من تعبد الملائكة، وهناك طائفة من تعبد الشياطين، وهناك طائفة من تعبد الأصنام، فهم على طوائف، ويحتجون بمشيئة الله وقدر بمشيئة الله وما قدره الله، يحتجون بالقدر على المعصية، وهذا احتجاج باطل. الاحتجاج بالقدر على المعاصي احتجاج باطل، يعني الاحتجاج على القدر بالمصائب هذا لا شك أنه احتجاج في مكانه. لما تقول لما يصاب الإنسان بمصيبة فيقول: قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على مشيئته وقدرته الحكيمة، هذا لا بأس، ما فيه شيء. لكن تعصي وتقول قدر الله، يجوز أنك تحتج بالقدر على المعاصي بعد مضيها، لما تقع في المعصية ثم تمر عليك أيام يقول لك: لماذا عصيت؟ فتقول قدر الله. لكنك تحتج بالقضاء وقدر على المعصية وتعصي الله وتحتج، هذا الذي أنكره الله على المشركين. وهناك آيات كما قال سبحانه وتعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، وقال لو شاء الله ما عبدنا من دونه. هذا احتجاج بالقدر على المعاصي، هذا لا يقبل، ولذلك الله لم يقرهم. قال: كذلك فعل الذين من قبلهم، وقال: كذلك كذب الذين من قبل حتى ذاقوا بأسنا، فعاقبهم الله. فالاحتجاج هذا لا يقبل، ولذلك هنا قال سبحانه وتعالى: قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. كيف لو شاء الرحمن؟ الرحمن ما أمركم عشان تعبدونهم، ما عبدناهم، يقول لو كره الله هذا الدين الذي نحن عليه لحولنا على غيره، ولكن الله لم يكره فلذلك أقرنا عليه. قال الله رد عليه: ما لهم بذلك من علم؟ من الذي أمرهم أن يعبدوا غيره؟ ما لهم بذلك من علم؟ إنما هم على ما وجدوا عليه آباءهم فقط. قال ما وجد، قال سبحانه وتعالى: ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون، أي يظنون الظن الباطل فقط. قال سبحانه وتعالى في مناقشتهم: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. يقول هل أعطيناهم كتاب قبل القرآن يعني فيه عقيدتهم في الملائكة وعبادتهم غير الله؟ بل قالوا إن وجدنا، يعني ما عندهم كتاب ولا رسول، وإنما تقليد للآباء، تقليد محرم، تقليد أعمى. إن وجدنا آباءنا على أمة، على طريقة، ونحن نسلك ما كان عليه آباءنا، وإن على آثارهم مهتدون. نسلك طريقة الآباء في الشرك والكفر، ليست حجة. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وجدتم عليها آباءكم، هذا ليس دليلا وليس يعني دليلا وحجة يعني تعتمدون عليها. ولذلك أنكر الله عليهم، قال يعني إن كانوا يقولون ذلك فأيضا الله سبحانه وتعالى أرسل في قرية نذر سابقين عن النبي صلى الله عليه وسلم في قرى يعني رسل، وكان رد المترفين فيها هو أنهم وجدوا آباءهم على أمة وهم على أثارهم مقتدون، يقتدون بآبائهم. يقول هذه الحجة التي يحتج بها أنهم وجدوا آباءهم هي حجة قديمة مع الأمم الماضية ومع الأنبياء الماضية، والله لما احتجوا عليه بهذه الحجة انتقم منهم ولم يعني يتركهم على حجتهم. طيب، بعدما أبطل عقيدة الكفار في الملائكة وعقيدتهم في الشرك والكفر وناقشهم وحاجهم وأقام الحجة عليهم وأنهم لا دليل عندهم، يذكر الله سبحانه بعد ذلك عقيدة التوحيد وأيضا عقيدة إمام الحنفاء وهو إبراهيم عليه السلام. طيب، تفضل اقرأ. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبي وقومي إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لكن أعبد الذي فطرني يعني خلقني فإنه سيهدين، أي يثيبني على الإيمان. قال محمد: قوله براء يعني بمعنى بريء، والعرب تقول الواحد منها أنا البراء منك، وكذلك الاثنان والجماعة، والذكر والأنثى يقولون نحن البراء منك والخلاء منك، لا يقولون نحن البراءان منك ولا نحن البراءون منك، المعنى أنا ذو البراء منك ونحن ذو البراء منك، فما تقول رجل عدل وامرأة عدل وقوم عدل، والمعنى ذو عدل وذات عدل هذا أفصح اللغات. وجعلها كلمة يعني لا إله إلا الله باقية في عقبه، تفسير مجاهد في ولدي لعلهم يرجعون، لكي يرجعوا إلى الإيمان. بل متعت هؤلاء وآباءهم يعني قريشا لمعذبهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين محمد صلى الله عليه وسلم، وقالوا لولا يعني هلا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، القريتين مكة والطائف، أي لو كان هذا القرآن حقا لكان هذان فضلان أحق به منك يا محمد، يعنون الوليد بن المغيرة المخزومي وأبا مسعود الثقفي في تفسير قتادة. قال محمد: على رجل من القريتين، المعنى على رجل من الرجلين القريتين عظيم. قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة، ليس ذلك في أيديهم فيضعون النبوة حيث شاءوا، ورفعنا بعض فوق بعض درجات يعني فرسل، يتخذ بعضهم بعضا سخرية أي يملك بعضهم من باب السخرة، ورحمة ربك عن النبوة خير مما يجمع المشركون من الدنيا. قال محمد: المعنى كما فضلنا بعضهم على بعض في الرزق وفي المنزلة كذلك اصطفينا للرسالة من نشاء، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في تفسير الحسن، لولا أن تجتمعوا على الكفر أجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها أي درج عليها يظهرون أي يرقون إلى ظهور بيوتهم ولبيوتهم إذا جعلنا لبيوتهم أبوابا يعني من فضة والسرورا يعني من فضة عليها يتكئون وزخرفا والزخرف الذهب وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا يستمتع به ثم يذهب والآخرة يعني الجنة عند ربك للمتقين. قال محمد واحد المعارج معرج ويقال ظهرت على البيت إذا علوت سطحه ومن يعش عن ذكر أي ومن يعم عن ذكر الرحمن أي المشرك. قال محمد طراز يحيى يعش بفتح الشين ومن قرأ يعش بضم الشين فالمعنى ومن يعرض عن ذكر الرحمن هذا قول الزجاج. قال ابن قتيبة المعنى يظلم بصاره كقوله الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري. قال والعرب تقول عشوت إلى النار إذا استدللت إليها بصر ضعيف. وأنشد الحطيئة متى تأتي تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقف. وقوله وإنهم ليصدونهم عن السبيل يعني سبيل الهدى حتى إذا جاءنا يعني هو وقرينه شيطانه قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال يحيى عن أبي الأشهب عن أبي مسعود الجريري أنه قال إن الكافر إذا خرج من قبره وجد عند رأسه شيطانه فيأخذ بيده فيقول أنا قرينك حتى أدخل أنا وأنت جهنم. قال محمد عند ذلك يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قال محمد قيل معنى المشرقين ها هنا المشرق والمغرب كما قالوا سنة العمرين يراد أبو بكر وعمر. ومثل هذا من الشعر لنا قمراها والنجوم الطوالع يريد الشمس والقمر. قوله ولينفعكم اليوم إذ ظلمتم إذ أشركتم أنكم في العذاب مشتركون يقرن هو وشيطانه في سلسلة واحدة يتبرأ كل واحد منهما من صاحبه ويلعن كل واحد منهما صاحبه. قال محمد ذكر محمد بن يزيد المبرد أن معنى هذه الآية أنهم منعوا روح التأسي لأن التأسي يسهل المصيبة فأعلموا أنه لا ينفعهم الاشتراك بالعذاب. وأنشد للخنساء ولولا كثرة الباكين حولي على إخواني لقتلت نفسي فما يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتأسي. أفأنت تسمع الصم يعني النبي تسمع الصم عن الهدى أو تهدي العمي عن العمى يقوله على الاستفهام أي أنك لا تسمعهم ولا تهديهم يعني من لا يؤمن. فإما نذهبن بك أي نتوفين إلى قوله مقتدرون أنزل الله آيات في المشركين هذه وأشباهها مما وعدهم به من العذاب. فكان بعض ذلك يوم بدر وبعضه كيكون مع قيام الساعة بالنفخة الأولى بها يكون هلاك الكفار آخر هذه الأمة. فاستمسك بالذي أوحي إليك يعني القرآن إنك على صراط مستقيم وهو الإسلام وإنه لذكر لك ولقومك يعني قريش أي شرف لك ولقومك. وسوف تسألون يعني يوم القيامة قال بعضهم عن أداء شكره. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا في تفسير بعضهم كان هذا ليلة أسري به. طيب بارك الله فيك. طيب قوله تعالى وإذ قال إبراهيم ساق الله سبحانه وتعالى هنا أو ذكر الله عز وجل في سورة الزخرف ثلاثة أنبياء إبراهيم عليه السلام ثم قصة موسى عليه السلام مع فرعون ثم قصة عيسى عليه السلام مع قومه. طيب قال الله سبحانه وتعالى في إبراهيم عليه السلام وإذ قال إبراهيم هذا في بيان موقف إبراهيم في دعوته لقومه وأنه بين لهم حقيقة الحقيقة الألوهية والعبودية وأن الله هو المستحق للعبادة. يقول سبحانه وتعالى هنا وإذ قال إبراهيم أي واذكر حينما قال إبراهيم لأبيه وقومه يعني دعا إبراهيم أباه وقومه إلى التوحيد وبين لهم العقيدة الصحيحة بمعنى أنه يتبرأ من الشرك إنني براء. يقول براء هذا مصدر دائما المصادر تبقى لا تتغير فتبقى تقول مثلا زيد براء من الشرك والرجلان براء والرجال براء فلا يتغير هذه مصادر لا تبقى مثل ما قال لك رجل عدل وامرأة عدل ونساء عدل ورجال عدل وهكذا، وتقول فلان عدو لي والرجلان عدو لي والرجال عدو لي. قال تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا، فهذه مصادر كما بيناها. وتلاحظ أن ابن أبي زمنين رحمه الله يضيف أو يبين أحيانا تكون له مواقف جميلة في تحليل بعض الكلمات اللغوية، أو أحيانا يذكر قراءات، أو أحيانا يذكر يعني يذكر قراءات ويوجهها، وأحيانا يذكر مسائل نحوية وإعرابية، وهذه كلها إضافات يعني على تفسير السلف. طيب، يقول براء منكم ما تعبدون، أي من هذه المعبودات وهي الأصنام، إلا الذي فطرني. يقول أنا أتبرأ من عباداتكم كلها إلا إن كنتم أو شيء أو منكم من يعبد الله أو تعبدون الله تارة، فأنا أعبد الله الذي فطرني وخلقني وأوجدني، هو الذي يستحق أن أعبده. فتكون إلا هنا يكون استثناء متصل، يكون استثناء متصلا، يعني يقول جميع ما تعبدونها أنتم أنا بريء من عبادته إلا ما تعبدون إذا كان منكم من يعبد الله، أو يكون استثناء منقطعا يقول أنا لا أعبد ما تعبدون لكنني أعبد الله، هذا يعني جاهز كله. قال إلا الذي فطر فإنه سيهدي، أي يهديني إلى طريق الاستقامة وإلى الصراط المستقيم ويثبتني عليه. طيب، قال وجعلها، أي كلمة التوحيد، باقية في عقبه، يعني جعلها في ذريته، لأنه أوصى إبراهيم بنيه أوصاهم بالتوحيد والتمسك به لعلهم يرجعون، أي لعل من في عقبه ممن أشرك يتذكر أن هذه وصية أبيه إبراهيم فيرجع إلى التوحيد والإيمان. قال سبحانه وتعالى بل متعت هؤلاء، خطاب للمشركين، أي هؤلاء المشركون متعهم الله ومتع آباءهم فنسوا الذكرى لما متعهم. قال بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين، يعني متعهم بالصحة والعافية وأعطاهم المال والولد، فكان ذلك سببا في إعراضهم حتى جاءهم الحق وهو محمد صلى الله عليه وسلم والوحي ورسول مبين، ولما جاءهم الحق قالوا هذا السحر وأنا به كافرون. يقول أعطيتهم الدنيا ومتعتهم بالصحة والعافية والمال والبنين وأترفتهم في الدنيا، فكان ذلك سببا في إعراضهم. ولذلك كثير ممن يعرض عن ذكر الله وعن الصلاة وعن طاعة الرسول هم أهل الترف، أهل الترف، فيقول متعتهم وأترفتهم فكان ذلك سببا في الإعراض والكفر واتهام الرسول بأنه سحر وبأنه ساحر وما معه من القرآن سحر، وكفروا به، قال وإنا به كافرون. طيب، ثم بين موقف المشركين واعتراضهم عن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيقولون يعني وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هذه نظرة قاصرة، نظرة المشركين إلى الدنيا وإلى زخارفها، هم متعبوا الدنيا فينظرون هذه النظرة فيقولون يعني لماذا الله يختار محمد يتيم وفقير ويترك من هو يعني له المكانة في المجتمع والوجاهة، مثل الوليد ابن المغيرة، رجل صاحب جاه ومنزلة كبيرة ومال وولد، هذا الذي يستحق النبوة، أو عروة بن مسعود في الطائف له أيضا مكانة وله مقام، فهذا يستحق أن يكون هو النبي. يعني هذه نظرتهم القاصرة إلى الدنيا، لا ينظرون إلى يعني إلى مزايا أخرى، أن محمد هو أشرفهم وأن محمد هو أحسنهم عقلا وأكبرهم وأحسنهم خلقا وسمتا، هذا لا ينظرون إليه، فنظرتهم نظرة خاصة إلى الدنيا. ولذلك الزخرف، سورة الزخرف تدور حول النظرة القاصرة إلى هذه الدنيا وزخارفها. فهؤلاء الكفار يعني هذه نظرتهم. فرد الله عليهم قال: أهم يقسمون رحمة ربك؟ هم الذين يختارون، ما كان لهم الخيرة، ربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ليس الخيار لكم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ ثم بين قال: حتى الدنيا وما فيها من زخارف ما ليس هم الذين يقسمونها ويختارون لأنفسهم ما يشاءون، بل الله الذي قسم. قال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، حتى الدنيا لم يعطوا الخيار لهم في يعني قسمتها. يقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. يقول: الله هو الذي قسم لهم الدنيا معيشتهم في الحياة الدنيا ورفع بعضهم فوق بعض درجات، يعني جعلهم على درجات، غني ومن هو أعلى من الغني ومن هو أقل من الغني ومن هو فقير. لماذا؟ قال: ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يعني يسخر الله بعضهم بعض ويقوم بعضهم لخدمة بعض، فتجد هذا يخدم هذا وهذا يخدم هذا وهذا ينفع هذا. هذا مقصود، هذه اختلافات، هذا الغرض منها، يتخذ بعضهم بعضا يعني سخرية. والسخرة هنا التذليل، التذليل. طيب، يقول: ورحمة ربك خير مما يجمعون، دين الله وشرعه ووحيه ورسالته والقرآن خير مما من الدنيا كلها. ثم بين أن يعني النظرة قاصرة، وأن الله يعني الدنيا كلها لا تزل عنده جناح بعوضة، ما تزل عنده ولا تقوم ولا ليس لها مقام عند الله. ولذلك قال: لولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، كلهم على الكفر، الله عز وجل يعطيهم الدنيا كلها، ولا لأن الدنيا حقيرة. قال: لجعلنا لمن يكفر بالرحمن أعطيناهم الدنيا، جعلنا بيوتهم لبيوتهم سقف من فضة ومن ذهب، السقف والمعارج التي يظهرون عليها، يقول يصعدون عليها، وهي السلالم من ذهب ومن فضة. طيب، وبيوتهم أيضا أبوابها من فضة ومن ذهب، والسرر كذلك التي يتكئون عليها، وهذا كله متاع الدنيا، يذهب، يتمتع بالإنسان مدة من الزمن ويذهب ويتركه. لكن الآخرة لا يعطيها الله إلا من يحب. والآخرة عند ربك للمتقين الذين اتقوا الله وخافوه وراقبوه وامتثلوا أوامره وابتعدوا عن نواهيه، هؤلاء هم الذين جعل الله لهم الآخرة. لكن هؤلاء يعطون الدنيا ولكن ليس لهم استقرار ولا راحة. ولذلك تلاحظ ماذا قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن، الذي يعرض عن ذكر الرحمن. شوف، يعش أصلها بالواو، يعش وليس من يعيش، ومن يعيش لا، ومن يعيش إذا دخلت عليها من الشرطية تقول ومن يعش، يعش تكسر العين، يعش أصلها يعيش، لكن هذه لا، هذه يعش بالواو، فحذفت الواو للجزم. يعش يعني يعرض عن ذكر الله ويشتغل بغيره. ومن يعش عن ذكر الرحمن أي يعرض، يقول الذي يعرض عن ذكر الرحمن ولو أعطي الدنيا، الله يسلط عليه شياطين تأزهم أزا، نقيض لهم ونبعث لهم من يزعجهم من الشياطين. يقول: فهو له قرين لا يفارقه، يزعجه في نومه وفي أكله وشربه وحياته. قال: وإنهم أي هؤلاء الشياطين يصدونهم عن سبيل الله وعن طاعة الله. لا تظن أن الشياطين الجن لهم يتركونهم، لا، يتسلطون عليهم فيصدونهم عن طاعة الله. ويحسبون هؤلاء الذين صدوا وهم الكفار، يحسبون أنهم مهتدون، يظن أنه على هداية، أفمن زينه سوء عمله. يقول حتى يقول يبقون على في هذه الدنيا في صد عن طاعة الله وأيضا اشتغال بالدنيا، إلى أن يأتيه الموت، حتى إذا جاء يوم القيامة قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، يقول لهذا الشيطان الذي هو قرين، يقول التي لم أعرفك ولم تقترب مني، ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. يقول كلمة المشرقين المراد بها المشرق والمغرب، لكن لغة العرب تطلق على ذلك، هذا استعمال عرب، مثل ما تقول مثلا تقول طعامي الأسودان التمر والماء، وتقول مثلا الذهب تقول الأحمران الذهب والفضة أو الذهب والنحاس أو نحوه، وتقول سنة العمريين يعني أبو بكر وعمر، وتقول القمران يعني الشمس والقمر، وهذا كله يعني استعمال العرب. طيب، قال الله سبحانه وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، يقول ما ينفعكم اليوم شيء لأنكم ظلمتم أنفسكم فأنتم وورناءكم في العذاب مشتركون، يشتركون في عذاب في النار. ثم خاطب سبحانه وتعالى نبيه محمد لأن يهون عليه ويسليه، يقول أفأنت تسمع الصم، هم ما يريدون سماع الخير، فهل أنت تسمع الصم؟ الأصم ما الذي لا يريد الهدى ما تستطيع أن تسمعه، أو تهدي العمي الأعمى ما يبصر، ومن كان في ضلال مبين يعني الذي في ضلال مبين لا تستطيع أن تهديه إلا إذا أراد الله هدايته. قال سبحانه وتعالى فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، يقول إذا أمتناك وذهبت وتركتهم سننتقم منهم لن نتركهم، أو أحيانا أو قبل أن تذهب وتموت نرينك الذي وعدناهم فإن قادرون عليهم. وأراه الله سبحانه وتعالى في بدر كيف قتل هؤلاء المشركون أمامه، ثم لما سلاه بمواقف هؤلاء المشركين وأن الله قادر على الانتقام منهم حثه على التمسك بالقرآن وبالوحي، فاستمسك بالذي أوحي إليك، هذا القرآن العظيم تمسك به، إنك على صراط مستقيم وأنك على الحق، وأن هذا القرآن شرف لك ولقومك وذكر، وسوف تسألون عن القرآن ممن لم يعمل ويعرف قيمة القرآن سيسأل عن القرآن، القرآن حجة لك أو عليك، واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، اسأل الرسل الذين من قبلك كيف يسألهم. قيل كما ذكر هنا قال إن هذه الآية نزلت ليلة الإسراء وأن الرسول التقى بالملائكة التقى بالأنبياء، واسأل من أرسل، ولذلك يقولون هذه الآية نزلت في بيت المقدس، واسأل من أرسلنا من قبلكم رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هل جعلنا آلهة من دون الرحمن تعبد، اسأل الرسل الذين مضوا يعني تتبع أخبارهم وانظر في أحوالهم، هل الله جعل آلهة؟ ما جعل الله آلهة، إنما أمر بعبادته وحده لا شريك له. ثم بعد ذلك ساق الله لنا قصة موسى ثم قصة عيسى. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما تبقى من السورة، نسأل الله أن يبارك لنا وأن يوفقنا لطاعته وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.